تعليق يفتح عليك ربنا يا مولانا يا رب. ايه الحلاوه دي؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الله أكبر. الله يفتح عليك يا سيدي. الله لا إله إلا هو يحيي ويميت. سبحانه وتعالى. سلام تعالى. الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله الله. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. الله أكبر. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الله أكبر. يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. يا سيدنا. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله الله الله عليك يا شيخنا. الله أكبر على جمال القرآن. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. يا سلام يا سلام. وأوحينا إلى موسى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. الله أكبر. الله أكبر. قد علم كل أناس مشربهم. الله الله يا سيدي. سلام على الحلاوة. افتح على الجمال. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. الله أكبر. الله أكبر. كلوا من طيبات ما رزقكم. الله الله أكبر. يا سلام ما شاء الله. يا سلام عليك يا سيدي عليك. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا إله إلا الله. الله أكبر. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. الله تعاليم ما شاء الله. سنزيد المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سبحان من هذا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لي

فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آي الذكر الحكيم من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة الجامع الأزهر بمدينة القاهرة